خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا. هذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المفطر في رمضان، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا أيها المفطر، ألا تخشى عقاب الله عز وجل؟ انظر إلى من يصوم لكنه لا يكمل بقية اليوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، والضبع هو ما بين الكتف والمرفق، فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، أي جبلا صعب المرتقى، فقال له اصعد، فقلت إني لا أطيقه، أي لا أستطيع الصعود، فقال إنا سنسهله لك. قال صلى الله عليه وسلم: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في وسط الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أي صراخ أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم، اسمع، معلقين بعراقيبهم، والعراقيب هي جمع عرقوب، وهو مؤخر القدم، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، والأشداق هي جمع شدق، وهو جانب الفم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في سننه الكبرى. يا الله، هذا جزاء من لا يكمل اليوم، فكيف بمن لا يصوم أصلا؟ يا تارك الصيام، والله إني أخاف عليك، أنت مضيع لركن من أركان إسلامك. والله ما هي إلا ساعات معدودة، وستشعر بسعادة ليس بعدها سعادة، أن وفقك الله تبارك وتعالى للصيام له سبحانه جل في علاه. كفى بالصائمين شرفا أن الله أخفى أجرهم سبحانه جل في علاه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على الصيام وسائر الطاعات. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.